ما حكم اسم حيدر؟ لا بأس. قال علي: أنا الذي سمتني أمي حيدرة كليث غابات كريه المنظرة، أوفيهم بالصاع كيل السندرة.